ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العلي العظيم. الشهداء يوم القيامة. الشهيد أصل الموضوع، أصل شهد بمعنى حضرة، والشاهد سمي شاهدا لأنه كان حاضرا ويشهد على ما رآه. طيب هذا الشهيد، فأصل الشهيد سمي شهيدا لأنه يوم القيامة يشهد على من قتله، على من ظلمه، على من رد دعوته، هذا الشهيد. المقتول يسمى شهيدا لأنه يشهد على من قتله، وأنه أنا يا ربي قتلت في سبيلك وهذا قتلني ظلما. فإذا وعندنا مفهوم الشهيد في الإسلام أوسع ممن يقتل في المعركة. من قتل دون ماله فهو شهيد. جايين حرامية يبوخونه ودافع وقتل. من قتل دون عرضه فهو شهيد. وعندنا ملحقات كثيرة بالشهيد. النفساء إذا توفيت شهيد، اللي يهدم عليه دار، اللي كثير من الحالات الغريق الحريق كذلك، هذه كلها يسموها شهداء ملحقة بالشهداء. وعندنا شهيد لعله أعلى أنواع الشهادة حتى من يقتل في المعركة، الذي يموت على ولاية أهل البيت عليهم السلام. ما إذا اتبعت الأحاديث اللي فيها كلمة سنتي، ما كانت معروفة عند السنة، كلمة السنة ما كانت معروفة. أقدم نص فيه كلمة مات على سنتي الحديث اللي رواه الشيعة والسنة عن النبي صلى الله عليه وآله: من مات على حب محمد وآل محمد اللهم صل مات شهيدا، ومات شهيدا، مات مغفورا له. إذن هذه درجة عالية. إذا جمع بينهما، مات على حب النبي وأهل بيته واستشهد في المعركة، جمع شهادتين. إذا كان مردودا في قومه يدعوهم إلى الله ويردون، جمع ثلاث أنواع من الشهادة. طيب الشهود في يوم القيامة. يوم القيامة هذه لازم نكررها لمن لم يسمعها، ونكررها نحن حتى نستفيد منها. سفرتنا نحن، يجي واحد يحتضر يحس أنه ها صار عنده دوخة، صار عنده كذا، صار يحتضر يشوف نفسه لا جاي يحتضر، يعني حضرته الملائكة، محتضر هو يشوف ملائكة حوالين الناس، يريد يتكلم ما يقدر، يسمع كلام من حوله، يجي كلهم ترى اجوني ناس، انا اجوني ناس يجي يتكلمون معاي، ما يستطيع، لا يستطيع، احتضر. طيب اذ هو من المؤمنين الابرار، الله يسر امره بسرعة، يأخذونه ومثل من أروع ما يكون، يأخذون أخذة حلوة. يقول أصلا لا يكره المؤمن على الموت، شلون ما حد يحب الموت؟ شلون إذن برغبته وبإرادته؟ الله عز وجل عنده سوالف عز وجل يفتح له على الجنة. هو يحتضر يفتح له وناس يدعونه تعال هذا مكانك، هذا مكانك، أنا أفضل أسوي بقوم بهالدنيا. ما شاء الله ملك عظيم عزيز. فإذا هو يختار يقول له يا عزرائيل عجل خذني لهناك. فإذا المؤمن لا يجبر على الموت. وعدنا هذا الحديث اللي يكذبون فيه البخاري، هذا البخاري الكذاب هو ومن يصدقه، يقولون أنه إجا عزرائيل إلى موسى وقال له اقبض روحك، قال له ما أخليك إلا لطمه على عينه ففقأها، فصار عزرائيل أعوار لأنه والله هذه ما هو أصلها؟ أصلها العلم عند الأئمة عليهم السلام، ذولي أخذوها من الإسرائيليات وأخذوها من الكذابين. الأئمة عليهم السلام قالوا لنا شنو أصلها؟ أصلها هذا، جاء عزرائيل إلى نبي الله موسى، فمن يشوف يعرفون الأنبياء، قال جئت قابضا أم زائرا؟ قل لا والله المرة قابض. تقبض روحي؟ قال لي إيه؟ ما حبها نبي الله موسى، يعني موت. قال له من أين تقبض روحي؟ قال له يا رسول الله أقبض روحك من فمك. قال له فمي اللي كلمت به ربي تقبض. استحى عزرائيل. قال له إذا شئت من يدك. قال له يدي اللي الله جعلها آية من أرفع الضوء على الدنيا. يقول إجا جبرائيل رأسان الله بعثه. قال له أصعد ما يريد، هذا ما يريد، الله يقول لك عوف اتركه. فتركه عزرائيل، مو أنه ضرب وياه، ناقشه موسى، فالله قال أنا ما أجبر حتى مؤمن ما أجبر على الموت، عوفه عاف. ظل لما إجا وقت مثلا عندنا احنا الاعتكاف برجب، موسى عنده اعتكاف بجبل الطور بشهر معين، فراح للاعتكاف سلم مملكته لأحد وراح، وصل إلى قرب جبل الطور وهناك هو يسوي له خيمة ويعبد الله أسبوع اثنين ثلاثة اعتكاف. شاف واحد عليه سماء الإيمان، الله بعث له ملك جاي يحفر قبر وراح يكمله، سلم عليه شاف يتكلم زين أعجبه قعد يمه، قال جاي تسوي؟ قال له أحفر قبر. قال له ما تخاف منه؟ قال له لا. تريد أساعدك؟ قال له بكيفك باقي لي شوية بس كمل. قال له نبي الله موسى إذا نمت بالقبر ما تخاف؟ قال لا. قال تسمح لي أنا أنام؟ فمن قال تسمح لي؟ قال تفضل. ما نام بالقبر الله فتح له على ملكه في الآخرة. هذا إلي؟ نعم خذوني. يقول الله قال عزيزي الله اركض لأنه هو يقول خذوني، الله قبض روحه هناك. وقبر موسى ما كان معروف حتى لليهود، ولما أسري بنبينا صلى الله عليه وآله ذهب إلى جبل الطور صلى عند قبر موسى، ثم أسري به إلى بيت لحم عند مولد عيسى، وهو دلهم عليه خلهم عند الكثيب الأحمر. هذه قصته. فيجي الكذابين من الإسرائيليات طول كعب الأحبار وبهريرة ومريرة وجماعتهم يكذبون عليه أنه والله موسى كان قوي وضربه فقع عينه. طيب المهم إذا نحن احتضرنا متنا وفي فترة البرزخ لا نشعر بالزمان أبدا أبدا، لو نايم نومة عروس لو نايم بكابوس. لما والله يكون يسوي الكون نفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض، أول شيء موت كل الأحياء بكل الكون، بعدين يبدأ يعيد بناء الكون كله من جديد، بعدين ويشتلنا إحنا، يشتل ذراتنا في مشتل الأرض، يرتبها قاعا صفصفا أشرقت بنور ربها لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يشتل هناك نفخت فيه أخرى تتكمل الأبدان ترجع لها الأرواح نقوم. ومن الأجداث إلى كأنهم إلى نصب يوفضون، كل واحد يعرف يكون أروح لهالجهة لهالجهة، كلهم يطلعون من قبورهم ما شاء الله، يتجمعون كلهم بهالجهة، جمع البشر شكد عددهم الله يعلم 1000 مليار كلهم يتجمعون كلهم. طيب كيف منظمين؟ كل نفس معها سائق وشهيد، مو مثل اجتماعاتنا ولا مثل الزيارة، 40 يقولون نظم هي أعظم وأعظم غير، وفيها ضيافة فيها أكثر. بعد أول مرحلة تصنيف من يا جماعة ومن إمامه من الشاهد عليه، تصنيف الناس ذوي أمة رسول الله صلى الله عليه وآله داخل أمته في أصناف، هذه جماعة هالعصر، هذه جماعة بهالعصر، هذه جماعة تابعين لهذا، هذه جماعة مع معاوية، هذول جماعة مع أبو هريرة، هذول جماعة مع عمر، هذه جماعة مع عثمان، ذول جماعة مع عمرو بن العاص، ذول جماعة، جماعة تصنيف الناس يصنفون، والأشهاد يعينون من وقتها. إذا هذا لما يقول عز وجل عندنا قبل في آية ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا، عليهم مسؤول ولهم إمام، لكنه لا يؤذن لهم أن يعتذرون يا ربي وخلاص وسامحنا ودخلنا الجنة، لا. وهنا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. الأول نبعث من كل أمة، نبعث في كل أمة، دققوا، قلنا الدقة، يبعث في الأمة شهيدا، يبعث من الأمم شهداء، معناه بالأول حضر الشهداء، طلع يبعثهم من الأمم مثل اللي حضرهم بس المسؤولين، يبعث في الأمة يبعث فيها شهيد، لما تكتمل الأمم في عندنا الشهداء العامين، الشهداء العامين رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله شهيد على أمته وشهيد على الكل، الله عز وجل يعطيه موقعا هو يشهد للجميع، يعطيه رئيس المحشر هو اللي يفتتحه، لواء الحمد لواء المحشر بيده، الشفاعة كلها بيده، للنبي اللي يريد ياخذ سهمية شفاعة من نبينا ويوزعها على ربعه، كل شيء عجيب المقام لرسول الله صلى الله عليه وآله. وعدنا رواية، أنا قلت يمكن بس كتب الشيعة أكو، دورت لقيتها بكتاب أبو داود، وين مركز النبي صلى الله عليه وآله؟ على الأعراف، كثبان من المسك، جبال ربوات مسكية، وعليها منه يقول الله يجيب عليها بالأول إبراهيم وآل إبراهيم بحلل بيضاء، يجيبهم صفهم هذول على اليمين، يصف نبينا صلى الله عليه وآله وأهل بيته بحلل وردية، قال وردية يعني؟ قال نعم، أما سمعت قوله تعالى وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان، إيه وردية، ذوق سليقة حلوة، أنه ذول يلبسون ثياب وردية، ومن هم؟ بنو عبد المطلب كلهم مع النبي، عبد المطلب وأولاده، عبد المطلب المؤمنين منهم طبعا، شيل أبو لهب حطه مع أبو سفيان، فكلهم هناك كثبان المسك. شفت أبو داود يروي رواية سننه يقول نوح وبحسابه مع الله، الأنبياء يحاسبوهم، يحاسبوهم، يقول لمن يشهد لك بهذا؟ القاضي يقول له يشهد لك محمد بهذا؟ عجيبة، إلا شهادة النبي صلى الله عليه وآله. قل فيذهب نوح إلى رسول الله في كثيب المسك أنه طلبوا مني إمضاءك أنت بهالموضوع، فيرسل معه جعفرا وحمزة، يا روعتها، يرسل شهود اثنين منا مو أئمة ولا أنبياء، يروحوا يشهدوا له. الله أكبر، يكفي اثنين من بني عبد المطلب يروحون للمحكمة العامة يقولون لهذا الملك القاضي نعم نحن نشهد لنوح هكذا قال رسول الله، يقول له طيب مشي. هذه عظمة. إذن شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله هو شهيد على الأنبياء والرسل والأمم، وشهيد على أمته. طيب اللي يقول ليس من أمتي خلاص طلعوه، يعيط أنا مسلم أنا والله جروه مثل الكلب، بعدوه ليس من أمتي، اللي قال عنهم رسول الله فليس ليظلم أهل بيتي ليس من أمتي خلاص، وين ما عاد هل يقبل أروح له. فقول الله يرحمه السيد حيدر الحلي كان قائم مقام بالكوفة كردي ومعروف أنه ظالم، قالهم والأكراد بيهم فيلية شيعة وبيهم لا، وذاك هذا كان الكرد من ذول السنة مثلا المخالفين، فسووا مجلس تعزية على الشط ودعوا السيد صالح الحلي الخطيب المعروف بوقتها، يقول دعوه ليقرأ لهم تعزية. السيد صالح يقول اليوم أقدم لكم يا هل كذا وكذا للقائم مقام الكردي، صعد المنبر وأخذ يقول وذكر هذه مشهد الشهداء، يقول تجي الأمم يجون الجماعة يجون العرب يا رسول الله احنا من أمتك، يقول إيه من أمتي دخلوهم، يجون الفرز من أمتي دخلوهم، يجون الكراد، يقول لا لا أنا ما أعرفهم. يقول يا رسول، يقول ما أعرفهم، روحون تشاورون الأكراد بينهم وين نروح، قالوا خلنا نروح ندور، راحوا دوروا نوح قال لا لا ما أقبل، إبراهيم ما قبل، ما أحد من الأنبياء يقبلهم. قال واحد خلنا نروح نشوف إبليس، يقول راحوا لإبليس تقبلنا من أمتك، قال وين ماكو قواد تجيبوه تنسبوا إلي، لا ما أقبلكم. كسر تكسير. طبعا احنا ما نوافقه على ان يؤدب هذا الظالم، ولكن ما عندنا هكذا موقف الهي من قومية بكاملها، ما عندنا ابدا، فيهم الابرار الاخيار، فيهم المؤمنون الموالون، فيهم المجاهدون، فيهم الشهداء، وفيهم السيئون مثل هذا القائم مقام الكردي. ومسألة أخرى ألطف من هذه، أخف من هذه، هذه تخينة. مسألة أخرى، قصة أخرى أيضا تعطينا ضوءا على تفسير الآية، كيف شهادة النبي صلى الله عليه وآله يوم القيامة. الله يرحمه حجي أعور بن نجف رئيس النشالين، الله يرحمه، إنعم الله يرحمه، يقول بلغ من شطارته هذا أنه كان ازدحام وزيارة وطلبة طالع من الحضرة يبكي، قال له شبيك؟ قال له ساعتي بوقوها، قال له اصبر. راح يعرف النشالين مثلا 15، راح حجي عور ونشل منهم، هم ناشلين نشلة. وإجا جاب ساعات للطلبة قال يا هي ساعتك، قال لها قال أخذها وروح. يوم رجعوا راح لبغداد طبيب يهودي بس هو ما يدري يهودي، راحوا نشلوا غلته فلوسه من العيادة. من إجا للنجف عرف هذا يهودي، قال يهودي لا لا لا، هذا بكرة يشكي نبي الله موسى، نبي الله موسى يروح يشكي نبينا، واحد من أمتك باق واحد من أمتي، يعني أنا أخجل رسول الله قدام موسى؟ لا والله لا. راح رجع للغلة وتاب. هذا اللي يريد ما يحرج نبيه ما يسوي شين حتى لا يحرج نبيه صلى الله عليه وآله، هذا توفيق إله وختم له بالتوبة، والحمد لله رب العالمين.